ما شفتيش خيفاني هيدا كله ماشي ندماني بعد ما شفتيش خيفاني هيدا كله ماشي تعباني خسراني كل شي وهلا خسرتيني أنا خلاص استح مني انمح ما عاد فيكي تجرحي هلا حتصيري مطرح هلا دوري أنا عيش البعد موتي بعد ممنوع نرجع لبعض ومن قلبي بعطيكي وعد رح انساكي انا خلاص استح مني انمح ما عاد فيكي تجرحي هلا حتصيري مطرح هلا دوري انا عيش البعد موتي بعد ممنوع نرجع لبعض رح انساكي انا بلشت هون عليك جمعة ورا جمعة جمعة ورا جمعة رسمت الفرحة بعينيك رسمتيني دمعة بلشت هون عليك جمعة ورا جمعة جمعة ورا جمعة قتلتيني تعبتيني متتحد لخط الراجع خلاص استح مني المح ما عاد فيكي تجرحي هلأ حتصيري مطرح هلأ دوري أنا عيش البعد موتي بعد ممنوع نرجع لبعض من قلبي بعطيكي وعد رح انسى هلأ